بسرح ساعات وافتح صور ايام زمان وبقول يمين يصلحني عالماضي اللي كانوا كتير بقول قلبي الحقيقي من فضول وازاي اعيش وانا مش مدي لنفسي الامان. انا من زمان في سر في قلبي ومداري انا مش انا ده حد غير انا ماشي بيه زي اللي فات لقى نفسه مش جوه السباق والعمر فات قدام عينيه ومعاش فيه اخدتني لاني الدنيا فجأة وغرمتني ما بين وشوش وعرفت فيها الطيبين والحزن حولهم وحوش وبخش في قلبي كل يوم امشي ما بين جرح وهموم كان فيه ده انسان جميل بسأل عليه وما بلقاه اخدتني مني الدنيا فجأة وغرمتني ما بين وشوش وعرفت فيها الطيبين والحزن حولهم وحوش وبخش في قلبي كل يوم امشي ما بين جرح وهموم كان فيه ده انسان جميل بسأل عليه وما بلقاهوش بيداري كما قلت ولا عمري حد يحس بيك الناس تقول انك تعيش في الغربة خوف طب تعمل ايه لو تبقى الغربة عايشة فيك طول السنين وانا قيت في جنة وقيت في نار وبقول بخير وبخبي الجد في الهزار ما بقاش في حير ومليش صحاب غيرك يا ليل والليل طويل ولا مرة جي بعد النهار اخدتني مني الدنيا فجأة وغربتني ما بين وشوش وعرفت فيها الطيب